المصنف رحمه الله انتقل يتكلم على صياغ العموم. معنى صياغ العموم واش العموم له صياغ تدل عليه بحال الخلاف اللي كاين في الاصول بالنسبه للامر، واش الامر النفسي له صيغه تختص به؟ هذا هو مثلا الجمهور العلماء يقولوا الامر له صيغه تختص به، معنى عنده فعل يدل على الوجوب. كذلك هنا العموم واش كاين شي صيغه تدل عليه؟ كاين اللي يقول ما كاينش، هما المرجئه. كاين اللي يقول بالتوقف والقاضي البقلاني. كاين اللي يقول بالشيغك معنى وردت هيدا وهيدا. والجمهور نعم هو الصحيح له صيغ، ان العموم له صيغ وهو مذهب الجمهور، خلافا للمرجئه في انكارهم، خلافا للقاضي بالتوقف، وخلافا لبعضهم بالقول بالشيغك. هذه الصيغه منها كل او الجميع، هذا كل او الجميع هي اللي بغيت تقول ام اداوه العموم، معنى لكن كل صافي جمع كذلك، ولكن كل ما يكونش العموم فيها فيما دخلت عليه. مثلا كل رجل فين كاين العموم؟ رجل. كل درهم فين؟ كذلك جميع الرجال فيه ماشي يكون العموم صافي. فالعموم فيما دخلت فيه، قال صياغه كل او الجميع، وهو اقوى صياغه، كل وجميع اقوى، ولكن العموم فين؟ فيما دخلت عليه، هو المضاف اليه، العموم في المضاف اليه. جميع رجال في رجال، جميع دراهم في دراهم، جميع رجال كل رجال، كل طلبة طلبة. ثم قال المصنف وقد تالى الذي والتي والفرع. شنو وقد تالى؟ اي تابع. شنو تابع؟ تابع كل. شكون؟ الذي والتي والفرع. معنى الذي والتي وفروعهما. الذي الذين واللذان واللاتي. شكون؟ اللتان واللاتي، هذا فرعهما. انها على السدل على العموم. الذي عامة في المفرد المذكر، والتي عامة في المفرد المؤنثة، واللتان عامة في المثلث المؤنث، اللذان عامة في المذكر، الذين في الجمع. ولكن هذا نقيدها إذا لم تكن الصلة للعهد، إذا لم تكن الصلة للجنس، سيكون الصلة للصغر حلقناها في النحو. فهذا الموصول واش مطلقا ولا يتقيد؟ أما إذا كان الصلة للمعهود، معنى الذي نزل على واحد الشخص معروف، والتي كذلك، الذي يكون هذيك الأل العدد حقل هذه. هذا العموم هذا في الذي والتي فاش يكون؟ لا في ذاته. الذي ماشي فيما دخلت عليه، لا في ذاته، والتي في ذاتها، ومن الموصولة كذلك، وما الموصولة كذلك. أنا واش العموم في حق كل فيما دخلت عليه أو لا في حد ذاتها؟ في حد ذاتها. إذن الذي والتي وفروعهما. وهذا التي والتي شو اسم هذا الموصول؟ هذا الموصول المختص. شو اسم الموصول؟ المختص، معنى مختص بجانب دون جانب، لأن الذي المذكر، التي المؤنث، الذين للجمع، التي المؤنث. هذا قول المصنف رحمه الله وقد تالى الذي والتي زد والفروع. فروع الذي، فروع التي، ولكن نقيدها شنو التقييد؟ ما لم تكن للعهد وما لم تكن للجنس، لان الجنس يفتق القليل والكثير. ثم قال المصنف اين وحيثما ومن واي وما وشرطا ووصلا وسؤالا فهما. شنو هذه الألفاظ أفهمت العمومة؟ معنى أفهمها دلت على العموم. شكوني أين أين ديال شني للشرط حيث ما دياش للشرط من ديالش الشرط مثلا أي صلحان الشرط وما وشرطا. إذن هنا شرطا بالنسبة لمن تكون شرطية تكون شرطية وتكون موصولة وتكون استفهامية كذلك ما كذلك أي. إذن كلمة من تكون شرطية وموصولة واستفهاما هذه ثلاثة مال وأي ومن تكون شرطية وتكون موصولا معنى من الشرطية مال عامة ما الشرطية عامة ما الاستفهامية عامة من الموصولة من الشرطية ما الاستفهامية عامة. هذا العموم ديالها واش في ذاتها لا في ذاتها لأن من في العموم في ذاتها ما العموم في ذاتها ولكن أي في المضاف إليه أي يكون في المضاف إليه وأين أين شرطية سهية حيثما شرطية لأن أين ما تكونش ما تكونش في الموصولة أين استفهامية ولا شرطية حيثما تكون شرطية أين خدمت الشرط بالاستفهام أين موصولة ما كيناش حيث مش تكون شرطية فقط ما كيناش استفهامية ولكن بالنسبة لأيون ومن وما هذه ثلاثة تكون شرطيتان وهي تعم مطلقا سواء كانت موصولة كذلك هذا القيدة إذا لم يكن شي ذك شي عوم وشي كذلك تاهية وهي من الألفاظ المشتركة ما إذا تكون موصولة أو غير موصولة شيء يسمى مشترك ما لا مشتركة تصدق على الذكر وعلى الأنثى وعلى المفرد وعلى الجمع ولكن إذا كان من عملوها صالحة للعاقل لك المق لغير العاقل أما أيوم بحسب ما تضاف إليه هل أيوم نقيدها لا ما كانت شيء صفة أو حالا أما إذا كان صفة حالا لا معنى بأي رجلين معنى جاء رجل أي رجل لا جاء زيد أي رجل لا معنى إذا كانت أي حالا أو لا صفة تدخل في العموم قولوا ما تدخلش هذه محيلة أي اللي تدخل إذا كانت شرطية أو موصولة أو استفهامية ثلاثة أي الشرطية والاستفهامية والموصولة ولكن إذا كانت نعتية وإذا كانت حالية ما تدخلش. ثم قال المصنف رحمه الله أين وما إذن أين شنو هي شرطية وحيث ما شنو هي شرطية ومن وأي وما شرطية ولكن إذا كانت أي صفة إذا كانت حالا لا إذن أدوة الشروط وأدوة الاستفهام والموصول شنو الموصول هذا مشترك أما المختص هو اللي تقدم في الذي والتي هذا قول المصنف رحمه الله أين وحيثما ومن وأيون وما شرطا ووصلا وسؤالا شنو سؤالا هي استفهاما ثم قال الإمام متى متى شنو متى للزمن ولكن خص الكل للإبهام الزمن خص الكل متى تجيء متى تأكل متى إذا العموم ديالها في مش يكون في الزمن في الزمن المبهم متى تجيء أما إذا كان متى جالت الشمس متى طلع الفجر لا نقول خصوص لأن بينما متى زالت الشمس متى أذنت العشاء أذن العشاء لا لا خص نكون هيدا متى تجيء متى تأكل متى تقرأ متى كذا لا نقول إذا متى واش مطلقا ولا مقيدا ما يكون زمن مبهم اما اذا تخصصت متى العشاء ومتى كذا لا وقيل لا شنو لا ما عندهاش العموم وقيل لا حائن ان ما عندهاش العموم كذلك متى وبعضهم قيادة. شنو قيادة؟ إذا اقترنت بما متى ما تجيء، متى ما تجيء. إذا أصبح متى شحال في هذه المذاهب؟ ثلاثة. المذهب الأول يقول سيدي للعموم، المذهب الثاني يقول لا ما كاينش العموم، المذهب الثاني تقييد، وتقييد باش بما. ولكن على كل حال اش من متى؟ إذا كان الزمن مهم، أما إذا كان الزمن معنى الزمن زمن المختص لمحيدا من الخلاف. شنو يكون الزمن؟ متى زالت الشمس؟ متى أذن العشاء؟ متى جاء الصبح؟ متى جاء رمضان؟ لا هذه الخصوص هذا ما تدخلش، تقول متى جيءوا، متى تأكلوا، متى تشربوا، هذه معنى هذه اللي تكون مبهمة هي اللي فيها الخلاف. قيل تعم وقيل لا وقيل خصك عندما قل ما متى ما متى ما. هذا قول الإمام رحمه الله متى وقيل لا وبعض قيل. شحال المذاهب هنا؟ ثلاثة. ثلاثة شوف متى أو واحد القول قيل لا ثاني بعض قيل لا الثالث. ثم قال وما معرفا بأن قد وجد شنو معنى وما قد وجد معرف وما قد وجد معرفا بأل معنى وقد شنو هو اللي غيكون فيه عنده أل للتعب المؤمنون المسلمون حاليا الرجال هنا معرفا المصنف اطلق سواء كان مفردا أو كان جمعا سواء كان من قبيل المفرد أو من قبيل معنى من قبيل الجمع المؤمنون قد أفلح المؤمنون من قبيل المفرد الرجل الدرهم المرأة حال هذا أو اسم الجنسي مثلا النساء أو القوم بالعموم ولكن هي فيها خلاف إذا لم يكن أل العهد وإذا لم تكن أل الجنس أما إذا كان للعهد يكون خاص إذا كان الجنسي يحتمل ويحتمل قليل وقليل والكثير سيكون أل الصغر العموم في يكون أل أو لا فيما دخلت عليه فيما دخلت عليه العموم في المؤمنون وألي للعموم هذا قول المصنف رحمه الله وما قد وجد معرفا بأل قد أفلح المؤمنون للمسلمين فيما كان وضح العبارة هذا هو ليش نحتفظ هنا إذا كان للعهد إلا إذا كان للجنس لا سيكون أل للصغار هذا أل للصغار المصنف تلقى فيها سواء كان المفرد أو الجمع كيفاش ما كان والعموم واش في ذاتها ولا فيما دخلت عليه ثم قال أو بإضافة إلى المعرف شنو إذا أو بإضافة إلى المعرف لكن نكرة مفردا أو لا جمعا أضيفت للمفرد حالي كنا نقول في الحديث الصباح ذيك ولاديك أو أولاديكم ديك أو ولاديك شنو هذاك مفرد أولاديكم الجمع كاين العموم هنا كما ضيف معنى من يقول ولاديك أي ولد كان أولاديكم ولادك كامل فيها العموم من يجي العموم من إضافة المعرفة هنا خص يكون إلى المعرف سواء كان جمعا أو كان مفردا ولكن خص يكون معرف معنى هذا غلام رجل لله غلام امرأة لله خص يكون فيها المعرفة كذلك نقيدوها لا ما كانش الإضافة للعهد أما للعهد عونة الله خص يكون الإضافة للعموم ثم قال الإمام إذا تحقق الخصوص قد نفي شنو فيها العموم معنى إذا كان الخصوص في باب الإضافة أو الخصوص في باب المعرب بأن العموم ما بقاش العموم ولا الخصوص ولهذا قال الإمام رحمه الله إذا تحقق الخصوص شنو نفي العموم هذا القيد اللي كنا نقوله فيما تقدم معنى أل للعهد الخصوص أو الإضافة للعهد بقاش معنى عموم بقاش كان أنفي لقد أفلح المؤمن وسلم الله في أولادكم ثم قال الإمام رحمه الله أو بإضافة إلى المعرف إذا تحقق الخصوص إذا تحقق الخصوصية قد نفي. ثم قال الإمام وفي سياق النفي منها يذكر وفي سياق النفي منها يذكر إذا بني أو زيد من منكر. هنا كاين العموم، العموم مين ماشي يكون من النفي، ولكن واش في النفي أو فيما دخل عليه؟ فيما دخل عليه، لأن النفي ماشي يكون على العموم. هذاك في الإضافة العموم ميجا المضاف إليه، ولكن أعطاه واش فيما بعده ولا فيما قبله؟ فيما قبله. مثلا أولادكم، العموم في أولادكم، شكون أعطاه؟ قم قم هو اللي أعطاه. ديك ولادك العموم فين كاين؟ في ولادك. شكون أعطاه؟ كم. فالعموم هنا ما جاش فيما قبل، فيما بعده، فيما قبله. وفي سياق النفل في النفي ماله كذلك يذكر إذا بني في حليش بنية لا رجل أو لا زيد من لا من رجل، ولكن سيكون منكر، معناه لا زيد لا سيكون منكر. إذا متى يكون العموم؟ إذا دخلت النكرة، دخلت النفع على النكرة، إما تكون مبنية أو نزل. ولكن ملي يكون هذا يكون العموم نصي في الحقيقة، يكون عموم نصي. ما تقول مثلا لا رجل عموم نصي، لا من رجل العموم نصي، أما لا رجل كاين العموم ولكن ماشي نصي، العموم احتمالي. حنا خلينا في النحو قلنا لا رجال ما يكون الجمع، لا العموم احتمالي، لا رجلين العموم احتمالي، ملي يكون مدخل لا رجل يكون العموم نصي في حالة الإفراد. وهنا كان البنية في التحقيق وخا ما يكونش بناء، راه ما اعتقدوا على هذه البنية جمع جوامع، اعتقدوا على ابن السبكي، خصي هنا النصب، معنى لا رجل ولا غلام سفاهين كيف كيف، معنى إذا النكرة في سياق النفي اللي يكون عند ذلك النصب، لأن ما يكون عند النصب يكون عند النفي الجنسي نصا، ما يكون عند الجنس النصي يكون عند العموم. معنى واش نشرط البناء ولا واخا ما يكونش البناء، معنى واخا يكون النكرة المضافة وديك النكرة المطول كيف كيف، حنا تبعين مالو؟ تبعين النصب، سواء كان فيه البناء ولا كان منصب. أو لما كانش النصب يكون من لا من رجل أو لا من غلام كذلك، ولكن لا كان لا رجلين لا رجال أو لا رجل كاين العموم ولكن ماشي نصي احتمالي. هذا قول المصنف رحمه الله. وفي ساق النفي يذكر إذا بنية، بنية ماشي مسلمة تما، لأنه واخا ما يكونش البنية، واخا ما يكونش البناء، يلزم البناء ولا ما يلزمش؟ يلزمش. واخا يكون النصب، متى يكون النصب؟ إذا كان مضافا أو شبيه بالمضاف، إذا كان مضافا أو شبيه بالمضاف النصب كاين، البناء ما كاينش، ومع ذلك كاين العموم النصي، كاين العموم النصي. فعند البناء لا رجل، وعند النصب لا غلام سفاغ ولا طالعا جبلا، كاين العموم النصي، أو يكون زيادة مين؟ بحال زيادة مين؟ طيب كان لا رجل كاين العموم ماشي نصي، لا رجلين تثنية ماشي نصي، لا رجال لا رجل ولكن ماشي نصي. فالعموم النصي اللي يكون في حالة النصب وفي حالة الإفراد وفي حالة جانب مين. هذا قول الإمام رحمه الله في سياق النفي بما يذكر إذا بني أو زيد منكر، ولكن لا بدك يكون نكر، تكونش لا زيد لا عمرو، تكون نكر. وكاين واحد الخلاف هنا، واش العموم وضعي أو عموم لزومي؟ مثلا ما يقول لا رجل، واش عموم لزومي أو عموم وضعي؟ لأن ما يكون عموم وضعي تكون كلمة لا وضع الواضع لنفي الأفراد، هذا عموم وضعي. كلمة لا يش وضعها الواضع لنفي الأفراد، شنو الأفراد؟ رجل محمد عبر خالد، هذا اللي يكون العموم ديالها وضعي. لكن العموم ديالها الالتزامي يكون لا ماشي لنا في الافراد، لنا في الذكر البالغ، ويلزم من الذكر البالغ افراده، هذا يكون التزامي. كاين الفرق هنا، معنى عند الب... عند عند الجمهور شنو عموم وضعي، وعند الحنفية وفي يظهر الفرق في التخصيص وعدم التخصيص. إذا كان عموم الأفراد كاين تخصيص، عموم الالتزام ماكاينش تخصيص. وعلاش كاين ملي يكون أفراد قبل التخصيص ملي يكون الالتزام ملي يكونش التخصيص؟ سي الأفراد كتخصصوا وعلاش؟ وعلاش ملي يكون الالتزام ملي يكونش التخصيص؟ ملي يكون الافراد تكون كلمه لا دلن في الرجل، ولكن في الحقيقه ماشي الرجل دلن الافراد ديالو زيد وعمرو. هل زيد وعمرو يمكن نقولوا فلان دون فلان؟ يمكن يمكن نخصه، ولكن ملي تكون التزامي تكون لا رجل انفت الذكر البالغ، الذكر البالغ يكون واحد شيء واحد، هذا شيء واحد ما قبلش التخصيص صافي، يكون شيء واحد ولا يقبل التخصيص، هذا هو الفرق. هذا شيء واحد ولا يقبل التخصيص، هذه أفراد تقبل التخصيص. إلا أن التخصيص ثم يكون العموم يكون التزامي لأنه يلزم منا في حقيقة رجل نفي أفراده. هذا قول الإمام رحمه الله وفي سقن في المذكره إذا بنياء زيد من المذكره. ثم قال أو كان الصيغة لها النفي لازم. شنو الصيغة نفي لازم؟ معنى ذلك النكرة ما هو الحي من النفي، بحال هذيك اللي يقولوا أحد ديار غريب، هذه لا تستعمل إلا في النفي. شو يقول هنا؟ هنا ذي كل عموم. إذا في نظري المصنف هنايا في ذي كل عموم، إذا بنيت في ذي كل عموم، إذا كان من زينة في ذي كل عموم، إذا كانت إذا كانت مختصة بالنفي بحال إيش؟ لا أحد ولا ديار ولا عريب وغير ذلك لا يعم عند القرافي. ما كاينش العم عند القرافي. إذن هنا المصنف يقول لك العموم يكون اللي مبنية بحال ايش؟ لا رجل، أو يكون فيها من زيدة لا من رجل، أو يكون من خصائص النفي لا أحد ولا ديار ولا عريبة. شحال هذو؟ ثلاثة. غير هذا شي يقول قرافي؟ لا يعم. إذن لا رجل في نظر القرافي ما كاينش العموم، كاينش العموم ما كاينش. وقل هنا الإمام الشارح واعترض على النحويين والأصوليين كذا. أما الإمام القرافي اعترض، علاش يقولوا لا رجل؟ أما اللي في جمع الجوامع، جمع الجوامع في مكان النكرة في سياق النفي، في جمع الجوامع شنو؟ النكرة في سياق النفي، سواء كانت مبنية، سواء كانت مرفوعة، سواء كانت معربة، سواء كانت من أو ما كاينش، شنو نفرقوا؟ نفرقوا بين النصوصية وعدم النصوصية. إذا كانت مبنية يكون التنصيص، وإذا كان من كاين التنصيص، وإذا كان من خصائص النبي يكون التخصيص، غير ذلك العموم لكن ما كاينش التنصيص. فهمنا الموضوع؟ معنى في نظر القرافي حتى يكون البناء على الفتحي ويكون مين زايدة ويكون تسمى لا أحد اللي من خصائص. وقال الإمام الشارع بأن الإمام القرافي ذكر شي 30 كلمة اللي نلزم النف حوالي 30 كلمة مثلا أحد دي ذكر الفضل اللي مختصة بالنف منها هذا أحد ودير وعدد 30 كلمات. أو قال هنا يا ولا وابغة ولا صافغة ولا عريبة ولا ضيارة ما بها أحد ما كذا كذا كذا. ثم قال وقيل بالظهور في العموم. شنو وقيل بالظهور في العموم؟ قبل قلنا نص ياك لا قال لك سيدي العموم ظاهر معنى ظاهر الذي يظهر أنه عام يمكن خص يمكن هذا شيء تبع. إذا قلنا بالوضع وهو مفاد الوضع إذا قلنا بأنها تدل على العموم وضعا ش من نوعية ذا القوة ظاهر وهي من باب الوضع أو من باب الالتزام لا اللزوم لا اللزوم مش اللزوم لكن اللزوم مش يكون مش يكون قطعي علاش لأن هذا يلتزم هذا القضية في ذنبان هي من قلت لا رجل طريق العموم الأفراد كيفاش نقول لا رجل أي فرد من أفراد الرجال شنو العموم هذا؟ عموم الأفراد يقبل التخصيص؟ يقبل التخصيص في نظري اللي يقول بالتزام يقول لا رجل لا ذكر بالغة لا ذكر بالغة شي يسمى الحقيقة ذا الرجل هذه الحقيقة ذا الرجل هذه منفية تستلزم الأفراد الدلالة ذي العموم استلزام هذه يقول التخصيص ولا يقول شيء؟ هذا معنى لأن ما هي واحدة ولهذا قال بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه بعض النجباء قال لك سيدي منعو التخصيص معنى من يقول بالتخصيص من يقول بالالتزام بعض النجباء شنو قال لا يقبل التخصيص قال بالقصد خصص التزاما قد أبى تخصيصه إياه شكونو بعض النجباء معنى بعض علماء النجباء قالوا إذا كان التزاما ما فيش التخصيص معنى لا يقبل التخصيص على من تكلمنا على النكرة في سياق النفي اللي معروف الأصول واللي كان يجمع الجوامع النكرة في النفي كيف ما كان سواء كانت من خصائص النفي أو مش من خصائص النفي كانت مملية مش مملية كانت فيها من أو ما فيش من إلا أن العموم يتفاوت على حسب النصوصية أو النصوصية ما يكون مبنية يكون نصوصية واعتقدوا على ابن السبكي قالوا له تال منصوبة فيها الخصوصية تال هذا ولكن من عند الخصوصية غير ذلك ما يكونش النصوصية لما القارن فيه يقول لك سيد العموم كين غير في الأنواع ثلاثة إذا كان مبنية إذا كان فيها من إذا كان من خصائصية ثم بعد ذلك اختلفوا واش العموم ظاهر أو لا قطعي قال لك سيدي إذا كان وضعيا غيكون ظاهرا وإذا كان التزام غيكون قطعيا شنو واش يقبل التخصيص ولا يقبلش التخصيص إذا كان وضعيا يقبل التخصيص وإذا كان التزاما ما يقبلش التخصيص ثم مش يتكلم هنا الإمام رحمه الله لا شربت أو شربة شنو لا شربت الفعل في سياق النفي دابا ماشي النكره لا الفعل لا شربت وان شرب الفعل في سياق الشرط نصلي على نجومكم شويه شقيه ها